بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 68 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. تعريف المفعول المطلق وأنواعه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الدرس 68 من دروس شرح الخلاصة لابن مالك رحمه الله تعالى، وموضوعه المفعول المطلق تعريفه وأنواعه. قال الناظم عليه رحمة الله: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدوله الفعل كآمر من آمين بمثله أو فعلنا وصف نصب، وكونه أصل لهذا ينتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عادات كسرت سيرتين سير دير شد، وقد ينوب عنه ما عليه ذلك جد كل الجد وافرح الجدل، وما لتوكيد فواحد أبدا وسن واجمع غيره وأفردا. وقد اشتملت هذه الأبيات على مباحث مهمة، وهي كالتالي: أولا، تعريف المصدر أو المفعول المطلق. ثانيا، ما يعمل في المصدر أي عامله. ثالثا، كونه أصلا للفعل والوصف. رابعا، أنواعه وأقسامه. خامسا، ما ينوب عنه. وقبل التفصيل في هذه المباحث، نتبرع بذكر فائدة لها تعلق بهذا الباب، تكون مدخلا وتمهيدا للدرس ولما يأتي بعده، وهي أن المفاعيل عند النحاة خمسة على المشهور، مجموعة في قول الشيخ عبد الله بن محمد الشبراوي المتوفى سنة 72 و11 للهجرة في منظومته المسمات بالشبراوية في قواعد النحو، وهي 50 بيتا. قال عليه رحمة الله: منها المفاعل خمس مطلق وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت وأني لخوفا من عقابك لي. فعلى هذا الترتيب يأتي المفعول المطلق أولا ثم المفعول به، وهو الصواب خلافا لبعضهم. وحصرت المفاعيل في خمسة على المشهور، وزاد بعضهم اثنين المفعول منه، نحو: اخترت زيدا القوم، أي من القوم، ومثله قوله تعالى: اختار موسى قومه 70 رجلا. والمفعول دونه، وهو المسمى في اصطلاح النحاة في اصطلاح الجمهور، المستثنى. المفعول دونه وهو المسمى بالاستثناء، نحو: جاء القوم إلا زيدا. وسمي المصدر المفعول المطلق لأن المفاعيل كلها مقيدة بأداة بحرف جر، فتقول: مفعول به، ومفعول فيه، ومفعول معه، إلى آخره. أما المصدر فتقول: مفعول مطلق. وهل نسميه المفعول المطلق أو نسميه المصدر؟ يعني هل هما مترادفان أو بينهما فرق؟ والحق أن بينهما عموما وخصوصا. فإذا قلت: ضربت زيدا ضربا، صح أن تقول في ضربا مصدر ومفعول مطلق. وإذا قلت: أعجبني ضربك، فقل فيه مصدر فقط لأنه غير منصوب، وإذا قلت ضربته صوتا فقل فيه مفعول مطلق فقط. يقول ابن هشام رحمه الله في شرح الشذور: وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد. تقول ضربت ضربا، فالضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته، بخلاف قولك ضربت زيدا فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب، فلذلك سمي مفعولا به. وكذلك سائر المفاعيل. ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره لأنه المفعول حقيقة. انتهى كلامه. والآن إلى تفصيل مباحث درس اليوم. أما حده وتعريفه فهو مصدر منصوب يذكر بعد فعل من لفظه توكيدا لمعناه أو بيانا لعدده أو بيانا لنوعه أو بدلا من التلفظ بفعله. وعرفه الناظم بقوله: المصدر اسم مات والزمان من مدولي الفعل كأمنين من آمين. الفعل له مدلولان، أي يدل على شيئين: الحدث والزمان، كما قال الناظم قال بعضهم: والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استضمان. فإذا قلت قرأ دل على قراءة في زمن مضى، وإذا قلت يقرأ دل على قراءة في الحال أو الاستقبال، وإذا قلت اقرأ دل على قراءة في المستقبل. والقراءة هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر، وهو المعبر عنه بقوله مات والزمان من مدلولي الفعل، أي أن المصدر هو اسم الحادث من قيام وقراءة وركوع وسجود وضرب وكذا. ومثله بقوله أمن من أمين، وهو الواقع ثالثا في التصريف، كما قال ابن أبي الروم رحمه الله: تقول آمنا يأمن أمنا. وأما عامله أي ما يعمل فيه فأحد ثلاثة أشياء نبه عليها الناظم بقوله بمثله أو فعل أو وصف نصب، أي أن المصدر نصب بمثله أو بفعل أو بالوصف، أي أنه ينصب بواحد من هذه الثلاثة. أولا الفعل، نحو ضربت زيدا ضربا، فضرب المصدر منصوب عمل فيه ضرب النصب. ويشترط في الفعل أن يكون تاما متصرفا غير ملغا عن العمل، فيخرج كان وأخواتها لأنها أفعال ناقصة فلا تنصب المصدر، ويخرج فعل التعجب لأنه غير متصرف، ويخرج باب ظن عند الإلغاء، يخرج باب ظن عند الإلغاء، فلا يقال زيد قائم ظننت ظنا. ثانيا الصفة المشتقة، وهو المراد بقوله أو وصف، ويدخل اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة دون أفعال التفضيل والصفة مشبهة. تقول أنا ضارب زيدا ضربا، ورأيت زيدا مسرعا إسراعا عظيما. ثالثا مثله، أي ينصب بمثله، أي أن المصدر ينصب بمثله. بعدما نصب بالفعل وبالوصف يصاب بمثله، وهو مراده بقوله بمثله، وذلك نحو فرحت باجتهادك اجتهادا حسنا، ومنه قوله تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وأما كونه أصلا للفعل والوصف فهو مذهب البصريين، وهو الحق عند التأمل، فإنهم يقولون مصدر الشيء أي أصله ومنبعه. قال في الملحة المصدر أصل، وأي أصل؟ ومنه يا أخي اشتقاق الفعل. وهو مراد الناظم رحمه الله بقوله وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أصلا لهذين انتخب، والإشارة بقوله لهذين إلى الفعل والوصف، وهو مذهب البصريين كما قلنا. وذهب الكوفيون إلى أن الأصل الفعل والوصف، ولكن مذهب أهل البصرة عليه المعول، ورجح من وجوه. قال ابن حمدون في حاشيته على المكودي أحسنها أن يقال القاعدة أن كل فرعين مشتقين من أصل يشترط أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة، والزيادة إما حسية وذلك في المحسوسات كالباب فإنه فرع من الساج الخشب، وفيه زيادة كالمسامير، وإما معنوية وذلك في المعنويات كالفعل والوصف فإنهما فرعا المصدر، لأن الفعل يدل على الحدث والزمان، والصفة تدل على الحدث والموصوف، والمصدر لا يدل إلا على الحدث، فدلالتهما مركبة ودلالته مفردة، والمفرد أصل المركب. ثم قال بعده ثم إن الأصالة هنا إنما هي باعتبار الاشتقاق، وأما باعتبار العمل فالفعل أصل للجميع. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. وأما أنواعه وأقسامه فأشار إليها بقوله توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد، وهذا واضح من التعريف الذي ذكرنا في البداية، ومنه يتبين أن المصدر ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يفيد التوكيد، وهو ما يساوي معنى فعله من غير زيادة ولا نقصان، ويسمى المصدر المبهم، وهو الذي لا يذكر إلا للتوكيد، نحو قمت قياما وضربت ضربا وقعدت قعودا، ويذكر بدلا من اللفظ بفعله، نحو إيمانا لا كفرا وسمعا وطاعة، لأن المعنى آمن ولا تكفر وأسمع وأطيع. وهذا النوع أي المذكور للتوكيد لا يجوز تسميته ولا جمعه، لأنه بمنزلة تكرير الفعل، فكأنك قلت اضرب اضرب. ومن أمثلته قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله عز وجل ونزلناه تنزيلا، وقوله وسلموا تسليما. النوع الثاني ما يفيد بيان النوع، أي ما يأتي لبيان نوع المصدر، نحو سيرت سير العقلاء وسيرت سير ذي رشد، ومنه قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ونحو جلست جلوس القاضي ووقفت وقوف الأمير، والأصل وقفت وقوفا مثل وقوف الأبيض. النوع الثالث ما يبين العدد، نحو ضربت ضربتين أو 10 ضربات، ومنه قول الله تعالى فدكتا دكة واحدة. وهذان النوعان يسميان المصدر المختص، لأن المختص ما زاد على فعله بإعادته أو بإفادته نوعا أو عددا. المصدر المختص هو ما زاد على فعله بإفادته نوعا أو عددا. واتفق النحاة على أن المفيد للعدد يثنى ويجمع بلا خلاف، وأما المفيد نوعا ففيه خلاف، والحق أنه يثنى ويجمع قياسا على ما سمع منه كالعقول والألباب والحلوم وغيرها. قال الشاعر: هل من حلوم لأقوام فتخبرهم، ما جرب القوم من عضي وتضريسي. فيصح أن تقول قمت قيامين وأنت تريد نوعين من القيام. ولذلك قال الناظم: وما لتوكد فواحد أبدا، وثن واجمع غيره وأفردا. وأما ما ينوب عنه فنبه عليه بقوله: وقد ينوب عنه ما عليه ذل، كجد تقول الجد وافرح الجدل. وينوب عن مصدر أشياء: أولا الكلية، قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، وكل وبعض يعربان إعراب ما يضافان إليه، فإن أضيف إلى مصدر كان مصدرين، وإن أضيف إلى ظرف كان ظرفين. ومنه قول الناظم: جد كل الجد وافرح الجدل. فكل مصدر لإضافته إلى المصدر، والجزل مصدر وليس هو من لفظ افرح لكنه في معناه، لأن الجزل هو الفرح. ثانيا البعضية، نحو أكرمته بعض الإكرام. ثالثا المرادف، وهو المعنوي، وهو الذي لا يوافق لفظه لفظ فعله، نحو جلست قعودا ورجعت القهقرا. ومنه مثال الناظم: وافرح الجدل. وألف الجدل للعهد، لأن المصدر يختص بالعهدية، نحو قمت القيامة أي القيام الذي تعهد، وبأل الجنسية نحو جلست الجلوس، وبغيرهما كالوصف والإضافة. رابعا اسم المصدر، نحو أعطيته عطاء واغتسلت غسلا، وكلمته كلاما وسلمت سلاما. خامسا صفة المصدر، نحو سرت أحسن السير، ونحو اذكروا الله كثيرا، ونحو تأدبت أحسن التأديب، لأن الأصل سرت سيرا أحسن السير، واذكروا الله ذكرا كثيرا، وتأدبت تأدبا أحسن التأدب. سادسا ضميره، نحو اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري. ومنه قول الله تعالى: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب ذلك العذاب أحدا من العالمين. سابعا ما يلاقيه في الاشتقاق، نحو قول الله سبحانه وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، لأن القياس إنباتا. ومنه قول الله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، لأن القياس تبتلا. ثامنا آلته، نحو ضربت اللص صوتا ورشقت العدو سهما. تاسعا الإشارة، نحو ضربته ذلك الضربة، وقد لا يأتي المصدر بعد اسم الإشارة، نحو ظننت ذلك أي ذلك الظن. وهذا من أمثلة سيبويه رحمه الله. عاشرا العدد، نحو قول الله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، فثمانين مصدر، فاجلدوهم 80 جلدة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه.